أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في منزلة البصيرة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. ونسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. وفي منزلة البصيرة كما ذكرنا في البداية أن البصيرة نور يقذفه الله في القلب فيبصر به العبد الأشياء على حقيقتها، ويعلم العلم على حقيقته التي يريدها الله منه. هذا تعريف البصيرة، أنه نور يقذفه الله في القلب. نسأل الله أن ينور أبصارنا وبصائرنا، نور في القلب يبصر به الأشياء على حقيقتها. وكان هذا دعاء ابن الجوزي، وقال اللهم أرنا الأشياء كما هي، لأنه أحيانا تلتبس الأشياء، الأشياء نفسها، العمارة والوزارة والسيارة والعروسة والزوجة والمرأة، قد تتصور الأشياء على غير حقيقتها، لدرجة أنك بعدما ترى الأشياء على حقيقتها تقول يا ده أنا كنت مغفل، ده أنا كنت أعمى، إزاي الوضع كده. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث فيه ضعف، حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم، فالهوى يجعلك أصم أعمى. حين تكون عندك هوى في شيء معين لا يجعلك تراه على حقيقته، وكما قال الشاعر، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. فالشاهد أن البصيرة تريك الأشياء على حقيقتها، وأيضا تريك العلم على مراد الله من العلم، فتتعلم العلم فتعلم من العلم مراد الله. مش هتشوف صورة العلم ولا زغل العلم ولا منظر العلم ولا تهويش العلم، وإنما سيقع في العلم في الموضع الذي يريده الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة البصيرة في الأسماء والصفات. وقبل أن ندخل في التذكير بمسألة البصيرة في الأسماء والصفات، نقول أننا في هذا العصر، وخصوصا في هذا العصر، فعلا يفقد معظم الناس هذا النور، النور الذي نرى به الأشياء على حقيقتها ويقع العلم به موقعه، النور. ولذلك ذكر الله عز وجل سببين لتحصيل هذا النور. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به، هي دي القضية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هذان أمران، اتقوا الله وآمنوا برسوله، التقوى والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان طبعا المطلوب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم متابعته حذو القذة بالقذة، متابعته بالحرف صلى الله عليه وسلم. فالتقوى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تجلب إيه؟ كفلين من رحمته. يا رب اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يؤتكم كفلين من رحمتك، والغاية هنا أو الشاهد والمطلوب، ويجعل لكم نورا تمشون به. في الظلمة تحتاج إلى نور تمشي به. ودي قضية أن الأنبياء حين علمونا الدعاء كانت مطالبهم في الدنيا على القدر المحتاج يدب. لذلك موسى عليه السلام ما قالش أطلق لساني، وإنما قال وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دائما الأنبياء جميعا قد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، جاي على قد الرايح، فيطلبون من الدنيا يدوب القدر اللي يمشي أقل القليل، وفي الآخرة قال بل الرفيق الأعلى. موسى عليه السلام قال أرني أنظر إليك، يبقى في الدنيا يطلب أدنى الأشياء الذي تمشي به الدنيا، وفي الآخرة يطلب أقصى ما يمكن ولا يرضى بأقل مما يطلب. شاهد أن هنا الله عز وجل قال ويجعل لكم نورا تمشون به، نور على قد المشي، مش زي بقى ما الصوفية وغيرهم يوم يطلب نور اسمه الكشف، انه يبقى يزعم يعني انه قايد وشايف البيت او عارف المستقبل او عارف الماضي او عارف اللي في قلبك، مش ده المطلوب. يجعل لكم نورا هي دي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. المشي يحتاج الى نور. والايه الاخرى اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالايه الاولى جعلت هذا النور كسبي، والايه الثانيه جعلت هذا النور وهبي. اومن كان ميتا فأحييناه، المنة المين؟ لله سبحانه وتعالى. وجعلنا له، وجعلنا من العظمة، من عندنا احنا دي مش من حد تاني، وبأمرنا ورزقنا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلماء لما يجوا يعلقوا عن موضعين، طيب النور ده وهبي ولا كسبي بقى لنمشي به في الناس؟ قالوا أصله كسبي وتمامه وهبي. أصله بالكسب، بالعمل، بالجهد، بالتحصيل، ولكن إذا حصل جزءا من النور فشرط الهبة بتمامه الشكر. اللهم ارزقنا شكرا نعمتك يا رب. لأن بعض الناس يأخذ حتة النور الأولانية دي يوم يفتح يغتر يضل يضيع فانتهت فينطف النور. أما إذا أوتي النور فانكسر وذل وخضع واستحيا وطلب التمام أتمم يتمم الله لك. قال الله ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يمشي به في الناس يبقى ماشي في الناس بنور، نور حقيقي. هم الناس كلهم عمي وضلال، الناس كلهم الآن ترى الظلمة والسواد في الآراء، في الأفكار، في التصورات، في القرارات، في الاختيارات، في التأملات، في الآمال، في ظلمة بين على تصرفات الناس. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. نعم، وعلى قدر النور في القلب ليكون الكلام عليه نور. النور اللي يطلع على الكلام قد النور اللي في القلب، على قد ما في القلب من النور يطلع الكلام في نور، وعلى قد النور اللي في القلب يبقى المشي في نور. نور البصيرة، اللهم نور أبصارنا وبصائرنا يا رب. شاهد أن هذا النور في هذا العصر محتاجينه إلى أقصى ما يكون. اللهم لا تحوجنا إلى غيرك يا رب، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس وأفقر خلقك إليك. فهذا النور الذي يعيش به الإنسان نحن نحتاجه بالسببين المذكورين، التقوى وليه؟ واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتقينا الله واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فإننا بذلك نعيش بهذا النور معيشة حقيقية. ولما تشعر بالنور تحس بالبهجة داخلك، مش البهجة الخارجية بقى، وإنما البهجة في داخلك، تستشعر إن في نور جواك. لأن أكبر المصائب أن تشعر بالسواد داخلك، بالظلمة اللي هي بيوصفها النهار دول، حاسس بخنقه هنا كأن في حاجه ضغط على هنا على حلقه، هي دي الظلمه ملت لحد ما ضغطت. امتى تذهب هذه الظلمة؟ إذا استسلمنا لله عز وجل بالأمرين، بالتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التقوى أصل في صلاح القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال في نهاية الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالحت. نفس الحديث، حديث نعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فنسأل الله أن ينجينا من الشبهات. النهاردة مش الشبهات، وإنما الوقوع في الحرام الصرف. ليه؟ بعدم البصيرة. ليه؟ لأنه لا شيخ أو شخص أو أخ أو ناس أو فرد أو مفتن قال له الحرام حلال ومشي وراء، هو اللي قال خلاص، وهو عارف يقينا من داخله، مقتنع يقينا من داخله إن الكلام ده غلط، ولكن هو قال خلاص هو يشيلها. فتحصل الظلمة، الظلمة الداخلية اللي جوه، إن يبقى ماشي فيه وهو مش مرتاح. عشان كده رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس. البر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأبرار. قسم ابن القيم البصيرة إلى ثلاث مراتب: البصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. بصيرة في الأسماء والصفات قضينا معها مرتين أو ثلاثة: كيف نعيش بنور أسماء الله وصفاته. الله عز وجل بعدما ذكر آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هي دي بقى: يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. بعدها بأيتين ثلاثة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. للأسماء والصفات نور، زي ما قلنا قبل كده إن لا إله إلا الله لها أشعة، لا إله إلا الله في قلب كل إنسان بقدر، فممكن عند واحد أشعتها كالشمس، واحد أشعتها كالجبل، واحد أشعتها كالقمر، واحد أشعتها كشمعة، كالفتيل، كأصغر وأدق شيء. على قد نور لا إله إلا الله يكون السير في الطاعات واجتناب المعاصي، على قد النور اللي جواه. فكذلك الأسماء والصفات لها نور، اسم الله له نور، كل اسم من أسماء الله عز وجل له نور، نور هداية. يهدي الله لنوره من يشاء، بدليل هذه الآية: الله نور السماوات والأرض. شاهد إن كل إنسان على قد النور اللي للإسم عنده بيأثر الإسم فيه. يعني إيه؟ يعني الإنسان حين يستشعر اسم الله البصير السميع البصير، يؤثر هذا الاسم في كلامه لاستشعار اسم سميع سمعه، وفي تصرفاته وتحركاته وتواجده وفقدانه، لأنه يستشعر أن الملك بصير يبصره. لا، أدق من كده كمان: حين يستشعر اسم البصير أن الله يبصر خلجات الأنفس ووساوس الصدر وحركات وجولات الفكس، فإن العبد يصبح رقيبا على ضميره. يبقى خايف من جواه، خايف من اللي في دماغه، وخايف من اللي في قلبه. مش خايف، مستحي، خايف ومستحي. ليه؟ لأنه يعلم أن الله لن يحاسبه عما في قلبه إلا إذا أخرجه على لسانه وفي فعله، ولكن هو يخاف أن يبتليه الله فيخرج ما في قلبه. فنسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، وأن يطهر قلوبنا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، وارزقنا الثبات على الإيمان. قال الله: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. نجيب الآية تاني من الأول. قال الله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فقلبك سواد، السواد ربنا شايفه، ولما يفضل كتير يبتليك الله ويفتنك لتخرج ما في صدرك، ولما تطلع ما حدش هيملك بقى انه يمسكك ولا يحوسك ولا يوقفك عند حد، هيبقى الضياع. سلم يا رب سلم. اللهم إنا نسألك العافية. عشان كده قلنا كتير ان من اكبر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. عارف ان جواك سواد، آثام، هموم رديئة، عارف انت عارفها، وممكن ان ربنا شايفها وساكت. ما بتطهرش ليه؟ ما بتتوبش ليه؟ ما بتتخلصش ليه؟ مستني ايه؟ فساعتها لما تصبر كتير يبتليك الله يفتنك لتخرج ما في قلبي. عشان تطلع بقى، طلع السواد، فتطلعه فيحاسبك عليه، ليقيم حجة عدله على عبده فيعذبه بذنبه. نسأل الله السلام. الشاهد أنه على قدر النور الذي تؤتاه في الأسماء والصفات، على قدر تأثير هذه الأسماء والصفات فيك. على قد النور ده يبقى المشي كده، على قد النور، نور الحي القيوم. بعض العلماء بيقول إن اسم الله الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحي القيوم استشعار أن الله عز وجل هو الحي القيوم، أن كل ما في الكون يقوم به، بالله سبحانه وتعالى، فليس شيء في الكون يقوم بنفسه، بل قيام كل شيء في الكون بمن؟ بالله. يرزق الإنسان التوكل واليقين فتنتهي همومه وقضيته بالنسبة لشيء. الشاهد قضينا وفترة طويلة في الأسماء والصفات، فنسأل الله أن يعلمنا إياها وأن يفهمنا إياها وأن يرزقنا العمل بها. وهو ده بقى معنى أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من اجتمعت فيه أنوارها وصفاتها وعمل بها. المرتبة الثانية من مراتب البصيرة، البصيرة في الأمر والنهي. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام الشافعي: لآمرهم وأنهاهم. فأنت مخلوق عشان إيه؟ تؤمر وتنهى. أول ما خلق آدم قال الله له: يا آدم أسكن ولا تأكل. صح؟ الأمر والنهي. يبقى مخلوق عشان إيه؟ عشان يؤمر وينهى. أسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة. للأمر والنهي. حين يأتي الأمر والنهي إن لم تكن هناك بصيرة، نور على الأمر والنهي، أبدا لا يستطيع الإنسان التزام الأمر والنهي كما يحب الله ويرضى. وأنا قلت كما إيه؟ لأن في ناس بتلتزم الأمر والنهي لا كما يحب الله، بينفذ بس مش زي ما ربنا عايز، مش زي ما ربنا يرضى، وإنما بينفذ الأوامر لهواه ويجتنب النواهي لهواه لا لما يرضي الله. مثال: واحد ما بيدخنش عشان التدخين بيضر، مش لله. ما بيشربش خمرة عشان الخمرة بتبهدله. ما بيمشيش مع نساء عشان هو مش عارف ان اخر الطريق ده اسود، مراته هتخونه. ما بيمشيش روين عشان عارف ان كل اللي مشوا الطريق ده اتجننوا. فهو سايب النواهي مثل الله، وإنما لهواه لمصلحته. يأتي الأوامر، بيصلي، لأن أنا عارف اليوم اللي ما بصليش فيه بيبقى يوم نكد، يبقى وهكذا. فلذلك أنا أقول أننا إذا أردنا أن نعبد الله على بصيرة، فالتزام الأمر والنهي على ما يرضي الله على الوجه الذي يرضيه. فالحلال حلال لا لكوني أرى ذلك ولكن لأن الله أحل ذلك، والحرام حرام لا لكونه قبيحا وإنما قبحه الله لما حرمه. يبقى القضية إن مش الحرام هي شكلها كده وحش، لا، وإنما ربنا لما قال إن ده حرام يبقى إيه؟ يبقى وحش، يبقى سيء. قال الله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يبقى كل ما حرمه الله يبقى إيه؟ فحش، حاجة تفحش في العقول السليمة. طب أنا مش شايف إنها فحش، يبقى العيب في عقلك أنت، العيب في فكرك، العيب في فهمك، أنت مش فاهم. ما هو ممكن مع اللخبطة الإنسان يشوف الوحش حلو، مش كده؟ احنا اتفقنا أحبك شيء يعمي ويصم أعمى. فلذلك البصيرة في الأمر والنهي، إن لما يأتيني الأمر أيا كان أي أمر يأتي من الله يبقى البصيرة تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى. قال الله يبقى تعظيم للأمر. ده أحيانا لما تحب واحد وتثق فيه ويجي يقولوا لك فلان قال كذا، تقول لا لا لا فلان ما يقولش كده، صح؟ لا فلان ما يقولش كده، تبقى واثق فيه جدا. معلش بالمعنى العامي بالراحه كده، ان اوامر الله لما تاتيك يا سلام ده كلام ربنا، ده خلاص ده يبقى كلام عظيم جدا. دي جايه منين؟ من ربنا، ده كلام النبي، كلام النبي بس خلاص انتهى. عارف الاعرابي لما دخل المسجد فقال لاحد السلف تحفظ شيئا من القران؟ قال نعم. قال اقرأ علي، اتلو علي. فقرأ علي آيات من سورة الذاريات حتى وصل إلى قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فزع الأعرابي وقال من الذي ألزم الملك أن يقسم؟ من الذي كذب الملك حتى يقسم؟ ثم خرج إلى ناقته فذبحها ووزع لحمها وجلس في المسجد. وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش محتاج تحلف يا رب، الله يقسم فورب السماء، قسم عظيم جدا. ولكن لما علم الله أن بعض عباده قلوبهم في قضية الرزق ضعيفة، قلوبهم في قضية المال والأكل والشرب والسكن واللبس، قلوبهم ضعيفة وظنونهم بالله فاسدة، أقسم الله، ومع هذا القسم ما زال بعض العباد لا يطمئن. سبحان الله العظيم. ليه؟ مفيش بصيرة. هي دي القضية، مفيش بصيرة. حرص الإنسان على المال لانعدام البصيرة، حرصه على الرزق لانعدام البصيرة، حرصه على الأسباب، وربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها، بس نفى الأسباب بقوله وكلوا من رزقه. مفيش أسباب بقى، ده إيه؟ رزقه. وأنا أكدت عليكم مرة واثنين وثلاثة وخمسة وستة وستاشر أنه لا علاقة للأسباب بالرزق إطلاقا أبدا. يعني ممكن واحد يشتغل في اليوم 20 ساعة وما يكسبش عشر اللي بيشتغل في اليوم ساعة، صح ولا لا؟ وممكن واحد معاه أعلى الشهادات الجامعية وفي أعلى المراتب ورزق الزبالة أعلى من رزقه. القضية مش أسباب خالص، لا على قد السعي ولا على قد العقل ولا على قد الشخص ولا على قد ده رزق. فانت تسعى في الاسباب والرزق مالكش على قبيل. وضربت لكم المثال الواضح، معلش انا عارف ان انتم فاكرين بس تاكيدوا في هذا الموضع، ان ام اسماعيل عليها السلام هاجر لما بحثت عن الماء جرت الى الصفا وجرت الى المرو، سبع اشواط جري، 700 متر رايح و700 متر جاي، لا الآخر لقت المية على الصفا ولا على المروة؟ تحت رجلين الولد. يبقى السعي ده عمل ايه؟ ولا حاجة، ملوش علاقة بالموضوع. ده هي سعت للأمر لكن الرزق فين؟ تحت رجليه، مش الجري اللي جاب المية. ده الطفل بكعبه. خلاص مفيش علاقة إطلاقا في قضية السعي بالرزق. فليطمئن قلبه، اسعى للأمر تمسه، واطمئن إن رزقك هيأتيك مش نتيجة السعي. فتكتير السعي بقى وتقليله والهم بيه والشغل بيه، كل ده ولا له أي قيمة ولا أي لازمة لو عندنا بصيرة، لو عندنا يقين فعلا في الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم إيه؟ كما يرزق الطير، تاخذوا خماصا وتروحوا بالطير. الطير بيخرج الصبح للأمر بالسعي، له شغال في شركة ولا وزارة ولا هيئة ولا عامل حافظ مع حد، هو خارج متعب يلف لفته ويرجع شبعان. منين؟ ها؟ الرزاق، الرزاق. فأنا أصل هنا البصيرة في الأمر والنهي، إن ساعة ما يجي الأمر على العين والرأس فيش أدنى تردد ولا أدنى شك ولا لحظة. عشان كده وصف المؤمنون دائما بأنهم بادي الرأي. بادي الرأي يعني رأيهم بداء، بيقولوا سيدنا نوح كده: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا إيه؟ بادي الرأي. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الوصف نفسه في أبو بكر: ما أردت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة وتردد، إلا أبا بكر كان بادي الرأي على طول يلتزم كذا حلال خلاص التزمنا انتهينا. الصحابي اللي رسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له الخاتم الذهب ورماه جابوه له بعد كده، خذ انتفع به بيعه أو أعطيه أهلك، قال: ما كنت لآخذ شيئا ألقاه رسول الله. هو لما يبقى إيه؟ اترمى، انتهت القضية. يبقى هو ده القبول والاستعداد، ألا يعارض الأمر بتأويل أو تقليد أو هوى. ما ممكن يجي الأمر أعفو اللحى، يجي الأمر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويبقى المعارضة احنا طول عمرنا كده، احنا هنعمل ايه؟ مش المعارضة تيجي كده؟ هنعمل ايه؟ احنا طول عمرنا كده. يجي الأمر في أي شيء من الأوامر، فساعتها معارضة الأمر بتأويل، هنلف وندور. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عمر بن الخطاب: استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا كروغان الثعالب. هتلف وتدور، ما انت هتمكر بمين؟ تمكر بدينك. هتلف وتدور وتضحك، انت عارف انك بتضحك على نفسك. فلا يعارض الامر بتاويل، ما اصله ما يمكن قصده كذا، ممكن الموضوع يبقى فيه كذا، مخرجه كذا، مفيش تاويل ولا تقليد. الشيخ فلان قال كذا، العالم الفلاني قال كذا، المذهب الفلاني فيه كذا، الناس الفلانيين بيقولوا كذا، جماعة الفلانية وجهتها كذا. قال الله، تقول سمعا وطاعا. قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، هم دول الشرطين، ويخشى الله ويتقه. الخشية والتقوى. الخشية إنك تبقى أنت تعلم أن الملك مطلع على سرك وضميرك، فلا تلتفت في الظاهر خلاف الباطن. يعني إيه؟ يعني لما نيجي نقول الفوائد البنكية حرام ربا، قولا واحدا أنت تقول لا، الشيخ الأزهر قال حلال ومباحة ودي مش ربا، انت تقولها بلسانك، لكن من جوه قلبك انت عارف يقينا بتعاملاتك انها ربا وحرام، ولكن لما بتتكلم وتناقش وتناظر هي دي بقى ويخشى الله. الخشية ما تخليكش تعمل كده ابدا، انك تقول بلسانك غير اللي جواك. ودي الكلمة اللي قالها الامام الشافعي لحفص الفرد في قضية خلق القرآن لما الإمام الشافعي قال والله إني أعلم أنك تعلم أنك كذاب، أنا عارف إن أنت عارف إن أنت بتكذب، أنت بتقول لسانك مش اللي جواك، أنت مش مقتنع باللي أنت بتقوله ده، لأن اللي أنت بتقوله ده ما ينفعش عندك أنت. فلا يعارض قول الله ولا قول رسوله بتقليد ولا هوى، وده أخطر ما يواجه به الشرع الايه؟ الهوى. اللهم إني نعوذ بك من الهوى. المزاج الشخصي، ودي المصيبة الكبيرة بقى، ان لما تبقى الامور ماشية على هواك ماشية على هواك ماشية على هواك لحد ما يجي ربنا يبتليك ويجيب لك حاجة على ايه؟ على غير الهوى. وهنا الامتحان بقى الحقيقي، يا ترى هتتبع الشرع بقى ولا الهوى؟ انك بتعتقد شيء وماشي بيه وعمال تقول لايدك نفس الكلام، وده وده وده، تبتلى انت في نفس المسألة اللي بتنهى الناس عنها وبتكلمهم وواقف فيها، وساعتها تفكر بقى عارف المشكلة ايه؟ انك تترك للناس، هواك انك تعمل. انتوا فاهمين؟ طبعا انتوا فاهمين وانا فاهم، كل واحد عنده بلوى من البلاوي دي، انه يبقى ساعتها ساعت ما يبتلى فيها هو نفسه يعمل وهواه يعمل، بس ده هو قال للناس كلها لا، يرجع هو يعمل فيترك للناس لا لله. فلا يقوم بقلبك شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به، ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص. الله، كلام زي الفل، سبحان الله العظيم. لا يقع بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه. إيش عندك شبهات في العلم؟ تتلقى العلم، قال الله وقال الرسول، وترفض الشبهات. اثنين، ولا شبهة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به. إيش حاجة تمنعك من تنفيذ الأمر وامتثال الأمر والأخذ بالأمر؟ زي ما أنت من جوة قلبك استسلم، من بر أعضائك تستسلم وتنفذ. ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص، يعني ما تاخدش دينك كده من أي حد وخلاص والسلام، لا، دليلك إيه؟ وجبت الكلام ده منين؟ وفين قال الله وقال رسول العلماء؟ أعرف إيه في المسألة دي؟ لازم لازم دايما أقول ليه لما ابنك يمرض تدور على أحسن دكتور وتروح له، وما تطمئنش تروح للتاني والتالت، وما تطمئنش تعمل أشعة وتحليل، وما تطمئنش تدور على واحد رابع يكون صديق مؤتمن تستشيره في الموضوع؟ ما في دينك في المسائل ما بتعملش كده ليه؟ إن أول واحد تقابله أنا حلفت بالطلاق، لا لا ما فيهاش حاجة، 10 جنيه تصدق على 10 مساكين وخلصت المسألة. ليه قبلت من أول واحد؟ ليه ما دورتش على أحسن واحد؟ ليه ما بحثتش عن أتقن واحد؟ واثنين وثلاثة واربعة وخدت بالأحوط؟ ليه في الدنيا دايما بنلف على المحلات لحد ما تلاقي أحسن حاجة تصلح لك؟ لما تيجي تشتري حاجة تقول لك أنا بدفع فلوسي في المحل المظبوط. تيجي تشتري عربية ليه بتدور وبتسأل وبتعمل؟ في دينك ليه ما بتحتاطش كده؟ في عملك لله ما بتحتاطش كده ليه؟ ليه ما بتخلصش لله في دي؟ هي دي، ما تقلدش عشان تستريح. ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص. نور قال الله وقال الرسول، عليها نور قال الله وقال الرسول. المرتبة الثالثة بصيرة في الوعد والوعيد، وهنا بقى فعلا الكلام يطول. سؤال، مين يحب يدخل جهنم؟ مين يشتهي يدخل النار؟ مفيش عاقل ابدا يتمنى العذاب اللي ربنا توعد به من عصاه. قال الله ان شجره الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. آيات تفتت القلب تدوخ. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن شجرة الزقوم أيضا طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. يقول الله سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. شاهد بعد ما تسمع آيات العذاب دي من كلام ربنا من القرآن مين يستاهل أن يدخل جهنم؟ لا يمكن لا يمكن. عاقل بيفهم يحب يدخل جهنم. هم اللي بنعصي ربنا بقى وإحنا عارفين إن المعاصي أخرتها السودة كده جهنم. حتى لو مات على التوحيد برضو أخرته جهنم إن شاء الله. ليه بنعصي ربنا بقى؟ مفيش بصيرة في الوعيد، مفيش فعلا نور نشوف بيه الوعيد كأنه حقيقة. تحس بجهنم في قلبك لما تقرأ جهنم. قال الله كلا لو تعلمون علم اليقين لإيه لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كنت تحسها جواك فعلا كده لما تقرأ آيات العذاب تحس إن في نار مشعلينة جواك بتحرق حلقة كنت بتقرأ الآيات. وفي الوعد نفس الشيء، وعد الله سبحانه وتعالى وعود عجيبة. يعني تفتكر إنك أنت وانت رائد كده وتقرأ كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة العصر والفجر وتفضل نايم؟ لو أنت مصدقه، لو أنت على يقين من كلامه تفضل نايم؟ مش ممكن. هي دي مشكلة ضعف اليقين أو فساد البصيرة. ضعف البصيرة، مفيش بصيرة في الأسماء والصفات، مفيش بصيرة في الأمر والنهي، مفيش بصيرة في الوعد والوعيد. فحصل الولوغ في المعاصي، حصل الولوغ التام في المعاصي والانكباب على الشهوات ونسيان الآخرة. مفيش بصيرة في الوعد والوعيد. لو إنك أنت عندك بصيرة في الوعد والوعيد، اسمع قول الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ادي الدنيا اللي بتجري وراها. شو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعيدة ولسه عايز الدنيا ولسه حريص عليها ولسه بتلهس وراها ولسه عينك فيها وقلبك فيها. شوف من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. بعض المفسرين بيقول ايه؟ يقول ان الذي يعمل عمل الآخرة للدنيا يجازيه الله بأعمال الآخرة دنيا. صلى خد 10,000 جنيه، حج خد 20 ما قبل الحج لحجتها، اتصدق بجنيه خد 100، خد لا بيخلص حقه في الدنيا، متع بقى زي ما انت عايز وهم فيها لا يبخسون يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا مش هيبخسك حقك. خد عايز تاني؟ ها كفى اليتيم عال المريض قرا له جزء صلى له ركعتين ربنا يدي له مقابل على طول في ساعتها ياكل ويشرب ويتمتع وصحة زي تمام. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا في أعمال حبطت وباطل ما كانوا يعمل. خطيرة دي، خطيرة دي. لو واحد مننا سمع قول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ينام لحد ما يتأكد إن اللي بيعمله ده صح ولا غلط. ما ينامش، ما يجيلوش نوم. ينام إزاي؟ يجيله نفس منين يأكل لحد ما يتأكد إنه على الحق الصرف، إنه لو مات النهاردة مش هيندم ويلاقي إيه ده ده أنا ما كنتش فاكر الموضوع كده. لا، ده أنا كنت فاكر إن هو ده اللي يرضي ربنا. مش حاجة اسمها كنت فاكر، أنت كنت مقصر في طلب العلم. هو ده الوعد والوعيد ألا يلبس عليك الأمر. يقينك في الوعد يخليك ما تتحركش إلا لما تعرف الوعد المقابل. كتير قلت إن أول ما علمنا مشايخنا يا ابني ما تشتغلش ببلاش، فلازم تبقى عارف الوعد. لما تصلي تاخد إيه، ولما تصوم تاخد إيه، ولما تقول كلمة من الذكر تاخد إيه، وحرف من القرآن تاخد إيه، عشان لما تعمل تحتسب تبقى شغال على نور. هعمل دي ومقابلها كذا، تعمل وانت ترجو ثواب الله. عشان كده عبد الله بن مسعود قال ايه؟ قال التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هي دي بالحرف معنى البصيرة في الوعد والوعيد، انك تبقى شغال على نور. لو دفعت جنيه هنا يعمل كام عند ربنا؟ طب يا رب. وهو ده انك تتعلم الاخلاص عملي بقى، ساعتها انت شغال اهو. يا رب انت قلت ادفع جنيه اديك 700 اهو، وال700 عندك يوم القيامة تسددهم لي يا رب. أبو الدحداح لما كان عنده يقين وسمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة، قال يا رسول الله أشهدك أني أقرضت ربي حائطا وفي 700 نخلة، 700 نخلة ثروة، أقرضت ربي. خلاص يا رب ده بتاع ربنا، ربنا بيستقرضنا أهو جاهزين جاهز يا أم الدحادح أخرجيهم، فقد أقرضت ربي حائطا. والسعادة لما ترزق امرأة بقى على المنهج، تضع إصبعها في فم الطفل كخ كخ، لقد صار قرضا لربك يا عبد الله. بتقول للولد 3 سنين وساتيك بيتقال له كخ، عيال بتفهم برضه. هي دي قضية البصيرة في الوعد والوعيد، تبقى جاهز على طول، مجرد ما تلاقي وعد على طول على العمل. وعيد يهدك يهدك ولا تستطيع أن تتجاوزه. شاهد البصيرة في الوعد إنك تبقى شايف الثواب فيشجعك على العمل، شايفه وعارفه على يقين منه، وكأن الأمور مترتبة على بعضها. بصيرة في الأسماء والصفات، بصيرة في الأمر والنهي، بصيرة في الوعد والوعيد مترتبين. فلما يبقى عندك بصيرة في الأسماء والصفات أن الله هو الغني، أن الله هو الإيه؟ الغني. ربنا عنده فلوس كتير يعني؟ غني سبحانه وتعالى، الغني ملك يملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ذلك ما في يمينه. ربنا يد اليمين المعطية الكريمة المباركة ملأة سحاء الليل والنهار، مغرقة الدنيا عطايا ليل ونهار، ليل ونهار عطاء سبحانه وتعالى، كريم جليل سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب، من غير حساب، من غير عدد. يلا. ملك سبحانه وتعالى جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم سبحانه وتعالى. فلما تبقى معتقد في الاسم ده في الأسماء والصفات وعندك النور، نور الفهم ونور العمل، ويجي الأمر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يجي الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيبقى عندك بصيرة في الأمر، تنزل بقى في الوعد، فساعتها تنفق أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، متبقاش خايف بقى ولا بتحسب لها، لأن الملك ما بيحسبش، هيعطيك بلا حساب لأنك تنفق بلا حساب سبحانه وتعالى. يعني من الوعود العجيبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل عرش الله يوم القيامة. أنا صراحة في أيام الحر دي بيستهويني قوي قضية ظل العرش، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، وإنما لتقريب المسألة بس، والله علمنا أضرب الأمثال. لما تكون في فيلا فخمة قوي قوي كده وواسعة ومليانة أشجار ومية يبقى الظل بتاعها يختلف عن بيت، فظل عرش الله يبقى إيه؟ يبقى جنة ولا ما يبقاش جنة؟ جنة. فين؟ في الموقف، شمس تدنو من الرؤوس والعرق يلزم الناس إلزاما وزحام وتطير صحف وملائكة ونار محشورة، وفي ظل عرش في جنة في وسط المولد ده، حد ما يتمناش الجنة في الحتة دي؟ تدفع كم؟ ده أنا أدور على أي حد لي عنده فلوس يا عم، أنا مسامحك لو عندنا بصيرة فيه في الوعد دي بقى، في الوعد: من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. لو عندنا بصيرة، عندنا يقين في الكلام ده، لكن احنا بنسمع كلام جميل ويجي الواقع يبقى الواقع غير جميل. لماذا؟ لأننا للأسف الشديد ما بناخدش الكلام على أننا هنموت ونشوف الكلام ده فعلا واقع حقيقي، وإنما بنفكر أن احنا قدامنا شويتين لسه ربنا يفرج. أنا مش عايز أطول في أمثلة الوعد والوعيد، ولكن نقيت شوية أحاديث كده اللي وقعت عليهم إيدي من عند كده على البركة، يعني بدون ترتيب من الأحاديث، وإن كانت الآيات أعظم وأكبر، ولكن نحاول نعالج واقع من أطرافه كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ما تزعلوش مني والله، مين مننا كده ما سمعش الحديث ده قبل كده؟ كلنا سمعناه وكلنا حافظينه وكلنا عارفينه، بس هل مرة لما حسيت بضيق الرزق قلت طب والله أشوف أرحامي اللي أنا أطيعهم دول، ابن عمتي وابن ابن بنت عمي وعمي وخالي وجدي وجدتي وقريبي اللي أنا أطيعهم، أروح أصلهم عشان ربنا يوسع علي؟ وتعملها بالنية دي، بالنية دي إن أنا بوصل لهم عشان ربنا يديني، مش يا رب رسولك وعد أنا على يقين من هذا الوعد أعمل والدين رجاء الثواب. قال رسول الله، لا ما احنا نصلي بقى صلى الله عليه وسلم عشان هم شوية أحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قد يضطر إن إنسان أحيانا أنه يستلف أو يستعير، أو يستثمر أو يشغل ويأخذ من الناس أموالهم. ليه؟ نيتك إيه؟ إذا كانت نيتك الأداء يبقى هيأدي ربنا عنك لازم باليقين بالوعد ده. نيتك الإتلاف سترى الإتلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. شبر أرض، متر أرض، مترين أرض، شقة، بيت، عمارة، مزرعة، فدان، بغير حقه. من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. لما تبقى شغال في إرضاء الله والناس غضبانين وزعلانين وحاقدين عليك وقرفانين ومهمومين وده اللي بنواجهه كلنا، خلاص يا رب ارضى انت وهم يعملوا اللي هم عايزين فيرضى الله ويكفيك مؤونتهم. تحملش هم، مالكش دعوه انت. امتى نعتقد ان نواصي الناس في يد الملك، في يد ربك الذي ترضيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغنى اغناه الله، ومن استعف اعفه الله، ومن استكفى كفاه الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه وان كان اخيه لابيه وامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصابه هم او غم او سقم فقال الله ربي لا شريك له كشف الله ذلك عنه. من أصابه هم أو غم أو سقم فقال الله ربي لا شريك له كشف الله ذلك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما ليضحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما ليدحض بباطله، بباطل الظالم حقا، ليمحو بباطل الظالم حقا، برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. شوف بقى لما ربنا يقول لك أنا بريء منك ورسول أنا بريء منك، تروح لمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. في خصومة بالناس وانت تعين بظلم، لا هتظلم ولا هتاخد حاجة، ده انت بس بتساعد الظالم، بتشهد له، واقف جنبه بتكتر سواده، بتقول معاه كلمة، بتجيب له واسطة، بتقول له فكرة. من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله، في غضب الله، حتى ينزع، يعني حتى يرجع إلى الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه بالحلف فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والله العظيم بتاعتي أوجب له النار وحرم عليه الجنة على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: شوية وعيد لك يهدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. نسأل الله أن يكيل عثراتنا. غلط فيك سامحني. لا أسمحك، بهدلتني وفضحتني وعملت وسويت، لا أقيلك، مش مسامح. طب ليه؟ ما انت ليك بلاوي برضه وتحتاج ان ربنا يسترها ويسامحك. ها؟ من أقال مسلما أقال الله عثرته. أقيله عشان ربنا يقيلك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء أن يلبسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله، هو يقدر يلبس بدلة بخمسمائة ألف جنيه، يقدر ويقدر يلبس ويركب عربية باتنين مليون جنيه، يقدر ويقدر يسكن ويقدر يقدر يعمل في جيبه، لكن هو هيسيبها لله. لله، من ترك اللباس ايه؟ تواضعا لله. اللهم ارزقنا التواضع لك يا رب، تواضعا لله، تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. العلماء يقولوا على رؤوس الخلائق، يعني خلي الدنيا كلها تشوفه، كل الخلائق ساعتها بقى كل محصوف، يجوا الكل وهم واقفين كده، وربنا يقول تختار تلبس حلة الإيمان الهين حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء أن يلبسها يلبسها. حلل الإيمان بقى الإيمان، والحلة اللي هيلبسها من حلل الإيمان هيبقى بيها في الدرجة في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. يلي بتكسل وتصلي في البيت، يلي بتكسل وتصلي في المكتب وفي الشغل، الرسول بيقول فصلاها مع الناس مع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. خبب امرأة يعني أفسدها على زوجها، أفسدها بالكلام، أفسدها بمنظرها قدامها، أفسدها بأي شيء، ما أفسدها على زوجها، خلاها كرهت زوجها، إنه فتن ووشى بينه وبينها، إنه خلاها تحبه هو وتنسى جوزها. إن من خبب امرأة على زوجها فليس منا، مش من المسلمين، ليس منا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج، والحديث ده جميل قوي، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى الساعة 10-11 الصبح، اتوضأ وخرج للمسجد يصلي الضحى، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه. مش خارج رايح الشغل فعدى بالمرة، لا، ده خارج مخصوص للضحى، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. سألت نفسي: عمرك صليت صلاتين ورا بعض مفيش لغو؟ من الظهر للعصر إيه الأخبار؟ من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، من العشاء للفجر، صعب أوي. عايز تعتكف تمسك مصحفك وتفضل قاعد من المغرب للعشاء، ما تنفعش إلا كده. صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. نعم أحبتي في الله، هذه بعض أحاديث الوعد والوعيد، وأدها عشرات، أنا فاكر قبل كده في درس جبنا 330 حديث في الوعد والوعيد، أدها عشرات، أما الآيات فلا تحصر. وهي أشد تخويفا وإرعابا، ولكن لن يزال هذا الكلام كلاما حتى ترزق البصيرة فيصير هذا الكلام عمل ما عمل فيه بصيرة صحيح. الإمام الهروي بيقول إن اللي يساعدك على كده أن تعلم أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة، ويعينك على ذلك أن تعلم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة، صادر عن حقيقة صادقة لا يخاف عواقبها. أصل ممكن لما الشيخ فلان يقول لك اعمل كذا تقوم تمشي كده وترجع تقول له اعمل وانت المسؤول، يقول لك اعمل متخافش علي، فتمشي شوية برضو كده وترجع انت المسؤول قدام ربنا، يقول لك خلاص متخافش. لا خاف لان قلت لك تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. أما النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما تخافش ولا تسأله، لأن ربك قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه. فطول ما أنت معاه تخاف أبدا أبدا. أنت ممكن أن نقيل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فلما توقن بهذا تعلم أن الأمر صادر من عين حقيقة لا يخاف عواقبه. قال الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. الملك سبحانه وتعالى، فحين ذات تعلم أن من حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤديه يقينا وأن تغضب له غيرة. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما يجي له راجل مسك وكان يلبس برد نجراني فجبزه جبزة شديدة أثرت في صفحة عنق المصطفى، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال أدي لي من المال الله الذي عندك إنه ليس مالك ولا مال أبيك، فقال حملوا للرجل الناقة. رغم أن قال له يا محمد، وربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم دعاء بعضكم بعض، ما تقولوش يا محمد، قولوا يا رسول الله يا نبي الله يا خليل الله يا حبيب الله. قال له يا محمد ليس مالك ولا مال أبيك، ما غضبش. ولكن شوف العجيب، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان. البراء بن عازب يقول ايه؟ يقول فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا لم اره غضبه قط، وقال يا ايها الناس ان منكم منفرين، من اما الناس فليخف. لما شاف واحد هيبطل الصلاه الرسول عمل ايه؟ غضب لمين؟ انتوا معايا؟ في الاولانية كان لو غضب هيزعل لنفسه عشان فيه لو يا محمد وتشد ورقبته لا لا لا لنفسه لا لا لا ضحك ضحك وقال حملوا للرجل. لكن لله اللي يحصل يغضب يغضب يغضب غضب شديد. عشان كده قلت في مسألة، لو ان ده مش موضوعها بقى لكن لله، في مسألة التصييف لو لم يكن فيها إلا أن ترى المنكر ولا تغيره كفى به إثما كفى به إثما. إنك أنت هتروح تشوف منكرات وما تقدرش تعمل حاجة، ولا أنا أقدر أقول لك اعمل حاجة، هو الواقع كده وأنت رايح من هنا وعارف إن هو الواقع كده، يبقى اللي يوديك تقول يا عم ما هو هنا أكتر من اللي هناك، لكن هنا عايش ضرورة، لكن رايح هناك مختارا. هي دي المشكلة، هي دي المصيبة، هي دي الكارثة، انك رايح للمنكر برجليك وانت تعلم يقينا انك عاجز، يبقى ما بتغيرش ربنا، ما بتغيرش على حدوده، قلبك ميت. ده انت لو شفت حد بيشتم صاحبك فلان تعمل ايه؟ تقول ده نقتله. تغيب لصاحبك لو واحد وقع في عرض زوجتك، تعمل ايه؟ عرض امك تعمل ايه؟ دين ربنا اغلى من زوجتك ومن امك ومن شرفك، دين ربنا اغلى من حياتك. لازم تغير ان ربنا يعصى وانت شايف، وانت مختار في انك تنزع. هي كده من حقه ان تؤديه يقينا. لما تؤدي زي ما جه الوعد هنا، من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه، يبقى وانت متوضي في البيت بتتوضأ عشان الحديث ده، عشان تغفر ذنوب. تقول يا رب ذنوب متلتلة ما فيش حد يمحوها غيرك، بتوضأ واخرج وانا ماشي بستشعر رجلي بترفعه درجة ورجلي بتحط عنه خطيئة، ادخل المسجد اصلي وسلم واقول يا رب انا انتظر منك رحمتك واجرك وفضلك، احتسبت عليك ان تعطيني وعد رسولك صلى الله عليه وسلم، فتؤديه يقينا وتغضب له غيرة. الامام الذهبي لما قال لو ان رجلا اقام دعوى على رجل تارك للصلاة ان يأخذ منه حقه، واحد ما بيصليش ترفع عليه دعوة بحقك الشخصي ان الرجل ده ضيع حقي، لا ده انا هنا بقول بقى اكتر من دي، انك ترفع عليه دعوة ان الرجل ده بيعادي ربي حبيبي ما بيطعوش. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. الشاهد هنا ايه؟ وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. لما يكفروا بالرحمن ما تشوش قل هو ربي، غيره ان تغار على حدود الله، ان تاخذك الغيره دائما لتستطيع ان تعيش لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم وإنما كانت الغيرة من تمام البصيرة لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يضيع، والغضب على من أضاعه، فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه، وذلك عين البصيرة، وذلك عين البصيرة. فعدم الغضب والغيرة على حقوق الله إذا ضيعت ومحارمه إذا انتهكت يحمي عين بصيرتك. عرفت انت تعمل ايه؟ لأنك ما بتغضبش وما بتغرش على حدود الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا نورا نمشي به في الناس، اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس، اللهم ارزقنا بصيرة نرى بها الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك.